ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد باب لا طاعة في معصية الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف صيغة ثابت أمين، روى له الجماعة إلا الترمذي صحيح. إلا الترمذي. قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أو الحسن الأنصاري المدني، قال معين ثقة، ووثقه أحمد بن حنبل وتكلم فيه بعضهم، والحق أنه ثقة له أوهام، لأن ابن المديني قال ثقة، وقال يحيى بن سعيد كان يضعف بعض الضعف، لذلك أبو حاتم قال صالح الحديث، فهو له أوهام. قال عن عمر بن الحكم بن ثوبان. عن عمر بن الحكم بن ثوبان الحجازي أبو حفص المدني، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد كان ثقة وأحاديثه وله أحاديث صالحة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش، فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن أمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي، فكنت في من غزا معه، فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا، فقال عبد الله وكان فيه دعابة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا نعم. قال: فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا، فلما ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم، فإنما كنت أمزح معكم، فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. في رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها أبدا. قال: ما خرجوا منها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: أخبرنا الليث بن سعد. الليث بن سعد من فرس المصريين، الثقة السبت الأمين، فقيه محدث، رواه له الجماعة. قال: عن عبيد الله بن عمر. عبيد بن عمر المصغر من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: عن نافع. نافع وهو من أثبت الناس في ابن عمر، مولى ابن عمر. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر رضي الله عنه أرضاء هو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين الأثري، وهو كان صحابي ابن صحابي. وحول نعم عبد الرحمن، وفقت في كل خير وبر، نسأل الله أن يرضى عنك، نسأل الله أن يثبت لنا ولك هذا الخير محينا أبدا، دعواتك لنا في حلقاتك ونحن على مشارف الانتهاء، يعني لن يفوتك كثيرا، تفضلي. وحول الإسناد وقال: وحدثنا محمد بن الصباح. زادك الله أدبا. وحول الإسناد وقال: وحدثنا محمد بن الصباح. تحويل إسناد محمد الصباح بن سفيان. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح حديث. وسويد بن سعيد. ولكن له بعض الحديث المنكر. وسويد بن سعيد. نعم. سؤال مسعيد مع من؟ مع مقرونا؟ محمد بن الصباح. نعم. سعيد مقرونا؟ نعم، محمد بن الصباح. مقرونا بأبو بكر بن أبي شيبة ولا مقرونا بمن؟ محمد بن الصباح. أي نعم. محاولة تحت. أو أسنان وين؟ هذا انتهينا منه؟ أه. مفيش هنا محمد صباح وسويد مقرون سويد بن سعيد. سويد بن سعيد الكلام فيه طويل جدا، والحق انه ضعيف. سويد بن سعيد ضعيف، الراجح فيه انه ضعيف مضطرب جدا في الحفظ، فهو ضعيف، ولكن ما يوصف له انه مقرون بمحمد بن الصباح. الله شيء. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي. ابو عمران البصري قال: ابن معين ثقه. قال ابو حاتم: صدوق. والنسائي قال: ليس به باس، فهو ثقه. قال: عن عبيد الله قال: عن نافع قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. ممتاز. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سليم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سالي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت: يا رسول الله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد. الله أكبر. كيف تفعل؟ هذا في قولي: تسألني يا ابن أم عبد، إنكار، إنكار عليه. قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله. هذا الحديث دلت في هذا الباب وفي الباب الذي سبق وجوب طاعة الإمام، وجوب طاعة الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع مني فقد أطاعني، ولقول الله تعالى: أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. وقال العلماء هنا: أولي الأمر هم الأمراء، فالسمع والطاعة لهم واجبة، كما قال عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، قال: وألا ننازع الأمر أهله وهل لم ينزع الأمر أهله. والعلماء جميعا اتفقوا على أن طاعة ولاة الأمور مقيدة وليست مطلقة لعموم قول الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لكن قال وأولي الأمر وأولي الأمر منكم. وأمراء الجور إن كانوا قد اتصفوا بالظلم أو بالبدعة أو بالفسق أو بالفجور وجب السمع والطاعة لهم أيضا ما داموا على الإسلام، وجب السمع والطاعة لهم في غير معصية الله جل في علاه لعموم قول الله جل في علاه وتعاون بالبر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قال من كره من أميره شيئا فليصبر، ما قال فليخرج، قال فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وإن كان بعض العلماء يرى في قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الأمر هم أهل الحل والعقد من المسلمين من النبلاء والعلماء والرؤساء والزعماء. والحق بأن المسألة أن العلماء اختلفوا في قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم على قولين، قال أولي الأمر هم الأمراء وهذا أكثر أهل العلم قالوا بذلك، وأولي الأمر أيضا هم العلماء، فالسمع والطاعة للعلماء في هذا الباب. لكن إن كان الأمراء فالسمع والطاعة للأمراء لأن العلماء هم الذين يأمرون الأمراء لاستقامة لصلاح الدين واستقامة الدنيا، والعوام يأمرونهم الأمراء، فقالوا هنا المقصود به في الآية الأمراء والسمع والطاعة لهم واجبة في غير معصية الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقلنا بأن أبا بكر خطب بالناس قال وليت عليكم ولست بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وإن كان الإمام مالك أيضا اختار بأن أولي الأمر هم أهل القرآن وهم أهل العلم، الإمام مالك قال بأن أولي الأمر هم العلماء والنبلاء وأهل القرآن والعلم، لذلك قال الله جل وعلا فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، قالوا إذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي قوله السمع والطاعة يعني سمع الإجابة، سمع الإجابة وكلها مقيدة بمعصية الله جل في علاه، فلا سمع ولا طاعة لولاة الأمور في معصية الله جل في علاه، لكن لا ينزع يدا من طاعة، لا ينزع يدا من طاعة لأنه سيفسد فسادا عظيما. وفي الحديث الأول أن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أرضاه، تعلمون عبد الله بن حذافة السهمي هو الذي تقطعت أوصال الرومي من أجل أن ينال منه، ولما أخذ أخا له كان ينافسه على الطاعات وألقاه في الزيت المغلي بكى فحسب أنه قد أخذ منه أخذة، فقال لما تبكي؟ قال كان ينافسنا على الخيرات فسارع إلى ربه شهيدا فسبقني، فيعني اشتاط أيضا منه، ثم قال له أزوجك ابنتي وأعطيك نصف ملكي ولم يأذن له. المهم الغرض المقصود أنه طلب منه في القصة البعيدة أو باقي القصة أنه طلب منه أن يقبر رأسه، قال وتترك هؤلاء الأسرى؟ قال نعم، فقبر رأسه. لذلك عمر الخطاب لما علم ذلك قال له منا على كل مسلم، ثم قام عمر الخطاب فقبر رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبر رأس عبد الله بن حذافة. كان لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيه الدعابة قال لم يأمركم النبي بالسمع والطاعة لي؟ نعم، فلما قالوا نعم فأمرهم حتى أضرموا النار ثم قال تواسبوا فيها، يعني ألقوا أنفسكم فيها. فبعضهم في بعض روايات غير هذه الرواية بعضهم قال والله ما أسلمنا إلا لننجو منها فنسلم ثم يعني نلقي أنفسنا فيها، وبعضهم حزم الأمر على أن يسمع ويطيع من باب نفاذ الأمر عليهم بأن النبي قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، فانظر قمة الانقياد والاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك قال ما يعني ما أردت ذلك منكم كنت أمزح معكم وأطفأوا النار. لما رجعوا للنبي عاتب النبي وأنكر، لكن انظر هنا لحلو الكلام في هذا الباب. لما قالوا النبي ذلك قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. ولذلك قال من أمركم منهم بمعصية لا فلا تطيعوه، من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوهم، فنهى عن الطاعة في معصية الله. وقد جاء مصرحا به في حديث ابن عمر قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما قلت والزيادة في التوضيح والبيان. ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. وأما في الحديث الثالث فإن النبي، وهي من علامات النبوة، الحديث الثالث هذا من دلالات النبوة، من علامات النبوة، أنه قال سأري أموركم بعدي رجال يطفئون السنة، أعوذ بالله، وإطفاء السنة بإظهار البدعة. والآن نحن نأتي نحج يعني بالحجج الواهية، كما نقلت لنا الأخت الفاضلة عن أخ كريم بيقول بأن البردة ليس فيها ثمة شيء، وطبعا بقى يفتح أبواب البدع على مصراعيه، والاحتفالات يعني احتفال بمولد النبي. أنا أريد إثبات بدليل صريح على اليوم الذي ولد فيه النبي، لن تجد ورب العزة لن تجد حديث صريح صحيح على مولد موعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو تزوير وتزييف وعدم علم، ما في اليوم غير موجود غير معروم. هذه الأولى. الأمر الثاني الاجتماع والسرور وإظهار السرور وتوزيع الحلوى والقصائد والمدايح، وكما ترى بقى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواننا الأفاضل، أليس الاجتماع في يوم يعود ويتكرر بأن هذا من باب القربة من القربات؟ قالوا نعم قربة. قلنا إذن الأعياد توقيفية، الأعياد توقيفية، والدلالة على أن الأعياد توقيفية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم يلعبون في يومين في الأمطار، فقال ما هذا؟ قال لهم ما هذا؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال لا لا، يتكرر هو يعود، قال لا أبدلك الله خيرا منهما الأضحى والفطر. ما عندنا من الأعياد إلا الأضحى والفطر، ليس لنا إلا ذلك. ثم بعد ذلك حب النبي لا يظهر إلا في هذا اليوم مع مع مع اختلال السنن وإظهار البدع هكذا، والقصائد والمدايح. ثم نمرر القصائد شركية عشان نقول ولما نضيق، قد قال بعض العلماء تبا لمن انحرف عقديا، فانحراف الفقهي لازم للانحراف العقدي، فهذه هذه هذه بدع مميتة ستميت السنة. ولذلك رحم الله ابن حزم كان سيفا بطارا على هؤلاء، كان يقول ما ظهرت بدعة إلا أماتت سنة، ما ظهرت بدعة إلا أماتت سنة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد رجال يطفئون السنة، والتأكيد يطفئون السنة يعملون بالبدعة. لذلك قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من أحدث فيها من آوى فيها محدثا. ولذلك قال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. هذا على بني أمية، هذا على بني أمية. والحق أن التحقيق كان تأخيرهم للصلاة عن عن عن عن وقتها وقت الضرورة، عن آخر وقت الله، يعني يخرج وقتها ثم يصلونها، وهذا الذي ضايق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فقال قلت يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال أو تسألني؟ وهذه الدلالة على التعويل على الفقهاء، الدلالة على التعويل على الفقهاء، يعني مثلك لا يسأل يا ابن مسعود. وجب عليك أن تعمل بطاعة الله ولا تطيع الولي في معصية الله، أيضا لا تنزع يدا من طاعة حتى لا تفسد، لكن واجب عليك أن تسمع وتطيع ما دام الأمر ليس في في في في, في معصية الله جل في علاه. لذلك قال يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله. في رواية أنه كان يصلي مع نفسه ثم ذهب يصلي معهم لأن يأمن شرهم، يأمن شرهم. فلكن هنا الحديث هنا فيه في خط تحت مسألة عظيمة، يطفئون السنة ويعملون بالبدعة. أرأيت النبي وأنكر عليه إنكارا شديدا، وكل من حدا حذوهم بإطفاء السنة والعمل بالبدعة فهو في خطهم وفي سلكهم، والله يهدينا ويهديهم ويهدي الجميع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طريق الجادة في هذا الباب. إذن جملة الأحاديث تبين لنا مسألة عظيمة، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إلا في معصية الله فلا سمع ولا طاعة ولا ننزعن يدا من طاعة. الفوائد المستنبطة. من عصى الأمير فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا تعرضت مفسدتان روي على جانب المفسدة الكبرى بارتكاب الدنيا. وبهذا قد ختم الله لنا الدروس اليوم. لو في أسئلة اتفضلوا. نفع الله بكم وشكر لكم وأحسن إليكم على ما تفعلون معنا. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول بعض الناس يهنئون البعض بيوم الجمعة، هل يجوز؟ يقولون كل جمعة وأنت طيب. هو عامة الأمر يمر، التهنئة حتى بالأعياد قد ورد عن بعض الصحابة بذلك، وجمعة يوم عيد إن كان فيها دعاء فالأمر على التيسير. الشيخ أبو الوليد يا أستاذ حضرتك إن هو يتصل بحضرتك فكل الموعد اللي حضرتك متاح فيه يعني. ماشي إن شاء الله يتصل أي وقت تحت أمره. حديث الرب كفرهم بعد إيمانهم، هل الكفر هنا غير مخرج من الملة؟ كفر مخرج من الملة. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول جزاكم الله خيرا، ما معنى حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية بارك الله فيكم؟ يعني المعنى أنه إن لم يكن بايع إمامه وولي أمره وله بيعة في عنقه مات ميتة جاهلية. والآن كما قلت أن أن أن فكر الاعتذار السائد يقول ما في شيء اسمه بيعة، ما في شيء اسمه ولي أمر، طب ما اسمه؟ ادونا صورة. طيب الله يكرمكم من التشريع الإلهي في هذا الباب، من التشريع النبوي في هذا الباب لا تجد، لا تجد إلا كلام المعتزلة في هذا الباب. فالصحيح أنه إما هو ولي أمر وليس ولي أمر، إما أن يكون مسلما فهو ولي أمر، إما أن يكون كافرا فهو ليس ولي أمر. المنطقة الوسطية هذه التي يأتون بها من فكر المنزلة بين المنزلتين فكر المعتزلة لا يصح الاعتماد به بحال من الأحوال. هل انتهت الأسئلة؟ طيب جزيتم الجنة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يستعملنا وإياكم ويستعملنا وإياكم في مرضاته، أن يجعل مساعينا في مرضيه، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان لله، دعم واتصل، ومن كان لله انقطع وانفصل. رضي الله عنك يا عائشة، رفع الله مقامكم جميعا، أحسن الله إليكم. إذا كان الكفر يخرج من الملة، طبعا إذا كان الكفر يخرج من الملة فولي الأمر عليه أن يقيم عليه حد الردة، ولكن هذا ليس إلا لولي الأمر، ولي الأمر له الاجتهاد في هذه المسألة في النظر إليها من المصالح والمفاسد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،